زملائي الأعزاء، سبق وقلت لحضراتكم لما بتكلم عن المحامي بتكلم عن المحامي الناجح قدام محكمة الجنايات، مش أي حد. يعني قدام محكمة الجنايات أنا ببص ألاقي بعض زملائنا الشباب في منتهى النجاح بيترافعوا وكأنهم بيقرأوا من كتاب. فالأمر ده ما بيرجعش للسن، أصل الأستاذ ده شاطر عشان سنه 60 سنة أو 65 سنة، لا، في شباب بيتفوقوا عن شيوخ المحامين بالقراءة والبحث والفهم ومداومة الاطلاع. هو بيتفوق على شيخ المحامين اللي هو بيعتمد على إنه القضية اللي قدامه بتاع النهاردة ما جه الأسبوع اللي فات زيها، فخلاص نفس اللي قاله في الأسبوع اللي فات هيقوله في القضية دي. وعشان كده الشباب هو اللي بينجح. أمر آخر أنا دايما يعني أركز عليه، مفيش عندي فرق بين المحامي إذا كان ولد أو بنت. عندي محاميات بيتفوقوا الشباب، ما فيش حاجة اسمها أصل البنات بيبقى لا. وأنا متخرج من مكتبي بنت أستاذة محامية من أشهر محاميات مصر في الجنايات. فأنا عاوز يوصل لكم هذا الأمر، إني مش الأمر هو إيه؟ إنك تاخد بأسباب النجاح في القضية اللي تجيلك. أسباب النجاح هو إيه؟ القراءة والبحث للقضية. القراءة، قراءة يعني إيه؟ يعني تقرأ القضية وتقرأ للقضية. والبحث إنك تبحث، يعني إذا جت قضية قدامك مخدرات في الإتجار مثلا تشوف الإتجار، ابحث في الإتجار، الإتجار شروطه إيه؟ لكن تقرأ ملف القضية ما يكفيش. إحنا كنا نقرأ ملف القضية وبعدين نقرأ القضية، نشوف كتب المخدرات اللي اتكلمت فيها ونقرأ لها. وبرضو أقول حاجة تانية، مش لازم كل حاجة أن أنا أقرأ قانون، لا، الأدبيات اقرأها، اقرأ لتوفيق الحكيم، اقرأ نجيب محفوظ، اقرأ يحيى حقي، اقرأ كل الأدبيات بتاع الكتب. لأني أنا بقول دايما مقولة في كل محاضرة، رسوخك في القانون هو بمدى اطلاعك من خارج القانون. لأنك لو قريت نجيب محفوظ وهو بيشرح الحارة والبياعين وفلانة وعلانة بيصورك، بينقلك إلى المكان اللي بيحكي عنه بدون ما أنت تتنقل للمكان، بس من خلال القراءة. أنت مطلوب منك قدام القاضي لما يكون عندك قضية قتل على الزراعية مثلا، لازم تنقل المحكمة بالقراءة ولازم تنقل المحكمة بالتصور، ولن يتأتى لك ذلك إلا إذا اطلعت على الأدبيات وعرفت التصور يبقى إزاي. زملائي الأعزاء، احنا قلنا قبل كده ان من شروط المحامي الناجح ان يداوم على القراءة، ان يكون قوي الكلمة. وقوي الكلمة مش هي الصراخ وان صوته يبقى عالي، لا، اذا تكلم سمعه الناس جميعا، واذا تحدث فهمه كل من في قاعة المحكمة. لازم كلامك يبقى واضح، لازم تبقى واقف على أرض صلبة، ولن يتأتى لك ذلك إلا بالاطلاع. إحنا حتى اليوم بعد أكتر من 40 سنة لما بتجينا قضية بنقراها مرة واثنين وثلاثة واربعة وخمسة، حتى أصبح أنني لا يعنيني أنني أجي قدام المحكمة وأفضل أقرأ من ورق، ما أقرأش ورق، خلاص 5 قراءات خلاص بتبقى الأمور بالنسبة لي محفوظة. حتى المتهم ببقى حافظه اسمه رباعي، والشهود حافظهم أسماءهم ثلاثية، كل حاجة خلاص. لأن القراءة هي هو ده النجاح في القراءة.